السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فها نحن قد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل ضمن اللقاء المفتوح الثالث من لقاءات شبكة إمام دار الهجرة العلمية، لكي نستضيف شيخا فاضلا وقورا حبيبا إلى قلوبنا، وهو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول. والشيخ حفظه الله سيجيب على بعض الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن يجعل ما يقول في موازين الحسنات. نبدأ إن شاء الله يا شيخنا بالسؤال الأول. السؤال الأول يا شيخنا من المغرب، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، شخص طلق زوجته طلقة واحدة فأراد أن يراجعها في العدة، فماذا عليه؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأول ما أبدأ بتوجيه شكري وتقديري للإخوة القائمين على هذا الأمر، فقد يعني بذلوا من وسعهم ومن جهد ومشياء كثير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناتهم. وأخص بالذكر عبد الوجود البيضاوي جزاه الله خير، وما معه من الإخوة الذين يشرفون على هذا الموقع. أما بالنسبة لهذا السؤال، فأقول: رجع الرجل لزوجه. الأمر الأول أن يشهد على ذلك بعض الناس أنه طلق فلانا وهو الآن يراجع. والطريقة الثانية أن يأتي أهله، أن يأتيهم يعني يجامعهم، يقبلهم، يجلس معهم، يعني ويعاشرهم معاشرة الأزواج، فهذا كافي في حصول الرجاء إن شاء الله. ويستحب أهل العلم أن يكتب ذلك ويسجله حتى لا ينسى، فيقول أنه طلقها وراجعها وذلك في يوم كذا وكذا، حتى لا ينسى ولا تنسى في هذا الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدين الأشبه بالمعروف بينه وبين زوجه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السؤال الثاني من المغرب، تقول صاحبة السؤال: أحسن الله إليكم شيخنا، رجل اقترض مبلغا كبيرا من قريب وأعطاه شيكا بالمقابل لكي يصرفه بعد المدة المتفق عليها وحتى يبيع أرضا فلاحية، لكن بعد مضي شهرين جاء قريبه يطالبه بالمال وهدده بدفع الشيك للبنك حيث العقوبة السجن، كذا قالت. وهذا الرجل ليس عنده ولا درهم، ولم يجد بعد من يشتري منه الأرض الفلاحية، فالتجأ إلى البنك ليقترض منه المبلغ، وهو يعلم أن هذا الفعل حرام، فما حكم فعله هذا، وما نصيحتكم له؟ بارك الله فيكم. حكم الفعل الذي استمر من هذا الرجل، وهو أنه رجع إلى البنك الربوي يقترض منه قرضا رويا قيمة الشيء إلى هذا الرجل أنه فعل فعلا محرما وأتى كبيرة من الكبائر والواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب مما صدر منه. أما بالنسبة لهذا الأخ صاحب الشيك الذي لديه الشيك، فإذا كان إن كان الشيك مؤقت بوقت بمدة معينة ما ينبغي له أن يحرج هذا الذي أقره ويطالبه بالدين في هذا الوقت وهو لم يحن بعد موعد السداد، فإنهم اتفق على أن يكون أداء هذا الدين أو سداد هذا الدين الذي هو قيمة الشيء في موعد محدد، فليس له أن يطالبه قبل هذا الموعد. ولا أدري هل المحاكم في تلك البلاد تقبل مثل هذه الدعوة إذا رفعت عندها أم لا، لكن أقول كان واجب على من لديه الشيء أن لا يستعجل في الطلب أو طالب بقيمة الشيء حتى يأتي أجله أو يأتي موعده الذي اتفق عليه. وعلى كل حال إذا فضل من الرجل أنه رجع إلى القرض فهذا كبيرة وذم، عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى منه وأن يتوب إلى الله وتعالى منه، ولا تتأثر لا تتأثر قيمة الأرض التي عنده بهذا الذي حصل منها، فأرض أرضه إلا لله. أحسن الله إليكم أبارك الله فيكم. يقول السائل من المغرب: فضيلة الشيخ سلمكم الله، هل من السنة العمالة مع ولاة الأمور كمخبر عن متورطين أو مشبوهين إلى غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ بعد السؤال. طيب، يقول السائل من المغرب: فضيلة الشيخ، هل من السنة العمالة مع ولاة الأمور كمخبر عن متورطين أو مشبوهين إلى غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا الأمر من السنة، والدليل أنه من السنة أنه ضرب ونوع من أنواع النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فإنه لا شك أنه سيكون من النصيحة الإبلاغ عن كل من يريد بالمسلمين وببلادهم وممتلكاتهم أن يقدم البلاغ عنهم ويحذر السلطات عنهم، وهذا من باب النصح لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعمل في مثل هذا العمل هو إن شاء الله من الأعمال الصالحة التي يعني لا حاجة فيها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة بارك الله فيكم. يقول السائل من العراق: أحسن الله إليكم شيخنا، الإمام إذا نسي آية في صلاة العشاء ثم انتقل إلى الآية التي بعدها لعدم وجود، إن شاء الله ليس عليه إثم في ذلك، فإن الإنسان يعني يقرأ ما تيسر، فإن كان نسي آية التي بعدها فلا حرج إن شاء الله عليه في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقول لرجل من الصحابة: لقد كنت أنسيتها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل من تونس: شيخنا أحسن الله إليكم، هل أهل العلم الذين يرون العذر بالجهل يقولون أن ذلك خاصا في من كان حديث عهد بإسلام، يقولون أن ذلك خاص في من كان حذلك، وما هو الضابط في معرفة متى يعذر المرء أو لا يعذر؟ كذا قال. بارك الله فيكم. طيب، مسألة العذر بالجهل ضابطها، ضابط الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الذي يكون مبلغه من العلم، بمعنى أنه بذل وسعه في معرفة الحق والصواب في هذه المسألة ثم لم يكن معه من العلم إلا هذا. فالجهل الناتج عن طلب العلم والسعي إلى تحصيله ثم مع ذلك لم يجد إلا هذا الذي هو عليه، فهذا الجهل مما يعذر به. أما الجهل الناتج عن تقصير في طلب العلم أو في سؤال العلماء أو في الرجوع إلى العلم، هذا الجهل لا يعذر به صاحبه، هذا ضابط الجهل. ولذلك العلماء لما مثلوا لهذا الجهل بهذا الضابط قالوا كمن هو حديث عهد بإسلام، أو كمن هو في بادية بعيدة أو أرض بعيدة لا يستطيع أن يرجع للعلماء. لما؟ لأن ضابط الجهل الذي يعذر به هو الذي يكون ناتج عن غير تقصير في طلب العلم وفي السؤال والرجوع إلى أهل العلم. والعلماء رحمهم الله لم يختلفوا في أن الجهل مانع من موانع، العلماء لم يختلفوا في أن الجهل مانع من موانع التكفير، إنما اختلافهم في التنزيل، في التنزيل على الواقع. فمثلا يختلف العلماء في أن أهل هذه البلد معذورون بالجهل. لما؟ يقولون لأن أهل هذه البلد لديهم وسائل السؤال ووسائل طلب العلم من مثلا التلفون ومن المحطات ومن الراديو ومن غيرها، فكيف يعذروا بالجهل؟ لأن جهلهم ناتج عن تقصير، وما دام جهل ناتج عن تقصير فإنهم لا يعذرون به البتة. أما كان تجد العالم يقول أهل هذه البلد الذين يأتون القبور ويأتون الأضرحة قد فعلوا فعلا شركيا، وهذا الفعل الذي تضع منهم لا يعذرون فيه بالجهل، فعندي أنهم مثل أنهم كفار. عالم آخر يقول نعم أهل هذه البلد صدرت منهم أفعال شركية وكفرية، ولكني لا مبلغهم من العلم أنهم يرون هؤلاء العلماء الفساق الفجرة يأتون الأضرحة ويتوسلون القبور، فهم يظنون أن هذا هو العلم الصحيح، فهو يجعل أن هناك مانع يمنع من العلماء الفساق الفجار الذين لا يعلمون الناس العلم الصحيح. فالمسألة تجد فيها قولين، ولكن أصل المسألة متفق عليه وهو أنه يعذر بالجهل، فقط الاختلاف في التنزيل في التطبيق على الواقع. هذه هي القضية. إذا ضبط الجهل الذي يعذر به الإنسان انضبطت عنده مسائل العذر بالجهل، وعلمت أن القضية كلها ترجع إلى نظر العلماء في التنزيل على الواقع، والله أعلم. إذا نكون كمان ترى أكثر من 10 دقائق. طيب إن شاء الله بقي سؤالان إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم، حفظكم الله. يقول السائل من المغرب: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم ما يقوم به بعض طلبة العلم من ذكر بعض المخالفين ضمن المشايخ الذين أخذوا عنهم في معرض ترجمتهم، بل وقد يفتخرون بذلك؟ ما حكم فعل يذكرون بعض المخالفين، بعض المشايخ المخالفين المنحرفين عن المنهج ضمن المشايخ، أي نعم، ضمن المشايخ الذين أخذوا عنهم في معرض ترجمتهم، يعني لما يذكرون ترجمتهم يذكرون أسمائهم. ما والسلامة هذا من التدليس ومن الدس لهؤلاء المذكورين. وكان الإمام أحمد بن حنبل إذا احتاج إلى حديث عند رجل من أهل البدعة وهو معاصر له لا يرويه عنه مباشرة، إنما يرويه عن رجل عنه حتى لا يقول أنه شيخه أخا منه. فينبغي لصاحب العلم أن يحذر من الترويج لأهل البدع ولو بهذه الصورة، وإن يستحي طالب العلم من أن يأخذ أصلا من علماء أهل بدعة، فإن أهل العلم يحذرون دائما من الأخذ عن العلماء أهل البدعة ويبينون أن هذا منهج خلف فيه فساد وشر كبير لا يعلمه إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى وهو من فرنسا، سائلة تقول: أحسن الله إليكم، أخت أسلمت حديثا ليس لها في أسرتها أحد مسلم ويكون وليا لها إمام المسجد كذا قالت، فكيف تكون الرؤية الشرعية في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ أقول الرؤية الشرعية تكون بما تيسر، يعني كان بعض الصحابة يقف في الطريق ليرى المرأة التي يريد أن يتزوجها أو يريد أن يخطبها، وبعضهم كان يفعل يعني بعض الأمور حتى يراها. فالقضية ليس فيها تكلف، ممكن تدخل إلى المسجد تصلي وتكشف وجهها في الصلاة ويراها. ممكن يعني بعض الناس لمن تدرس في دينهم بعض العوائل تكون رؤية عندهم في بيتهم بإشراف هذا الذي يعني يتولى إنكاحها الذي يقوم مقام وليها، والأمور يعني ينظر فيها إلى الستر وإلى يعني تحقيق المقصود بدون الوقوع في خلوة محرمة أو الوقوع في أمر يخالف الشرع، فتنظر هي ما يتيسر لها في تحقيق هذا الأمر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم وما تفضلتم به في موازين الحسنات وأن ينفعنا بما سمعنا، وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، وإن شاء الله إن شاء الله نلتقي معك موعد آخر وأكون أكثر.